لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البيوع عند قوله قال: ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية. قال: ثم إن الصرف، وعرف الصرف يعني ما بعد الكلمة هو تعريف لها. ما هو الصرف؟ قال: هو بيع نقد بنقد. نقد بنقد يعني أبيع دولار بجنيه، ريال بدرهم، نقد بنقد. قال: ثم إن الصرف هو بيع نقد بنقد، سواء اتحد الجنس أو اختلف. الجنس يعني اتحد، يعني ذهب بذهب، اختلف ذهب بفضة. الجنس اتحد في النقد، العملات يعني الورقية والنقدية، جنيه بجنيه، دولار بدولار، ده اتحاد ايش؟ جنس. طيب دولار بجنيه اختلاف جنس. نعم. قال: وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان، فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة لاشتراكها معها في علة الربا وهي الثمنية. يبقى إحنا عندنا الذهب والفضة يشاركه في كونه جنسا ربويا كل ما شاركه في الإيش؟ في العلة اللي هي الثمنية. وعليه النقد كله يدخل فيه الإيش؟ الربا، ويقام به أو تقام عليه الأحكام المتعلقة بالذهب والإيش؟ والفضة. وهذه العملات النقدية صار كل واحد منها جنس، صار كل واحد منها جنس. يعني احنا عندنا الذهب والفضة أصول الأجناس الإيش؟ الثمنية، أصول الأجناس الثمنية، ماشي. خد بقى عليها بقى الجنيه والريال والدولار والدرهم واليورو والمش عارف كل العملات اللي في الدنيا بقى. كل واحد من دول صار جنس، صار جنس، جنس ربوي، جنس ربوي علته ماذا؟ الثمنية. يبقى الدولار بدولار ده جنس واحد، مش كده؟ جنيه مصري بجنيه مصري جنس واحد، دولار بجنيه مصري جنسين، زي حكاية ذهب وإيه وفضة. هما مشتركين في العلة لكن مختلفين في الإيش؟ في الجنس. قال: فإذا بيع نقد بجنسه، الضابط هو بقى، فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بذهب أو فضة بفضة. كلمة نقد ما تختلطش عليك أنه يقول ذهب بذهب، لأنه كان زمان الذهب والفضة كانوا نقد، كان عبارة عن الدينار والإيش والدرهم. قال: فإذا بيع نقد بجنسه كذهب بفضة أو فضة بفضة أو ورق نقدي بجنسه، كدولار بمثله أو دراهم ورقية سعودية بمثلها، وجب حينئذ، ها أهو حط بقى الإيه الخط تحت العبارة بقى، وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. وجب شرطينهم بقى، التساوي في المقدار والتقابض في المجلس، ده لما يكون فيه اتحاد جنس، ذهب بذهب، جنيه بجنيه، دولار بدولار. يبقى أنا عشان أشتري منك جنيه بجنيه أو دولار بدولار، ودي خليها على جنب دلوقتي شوية بس عشان الناس ما تلخبطش، خليها في الذهب. أشتري ذهب بذهب يبقى لازم شرطين: التقابض والمثلية. التقابض والمثلية يكونوا قد بعض تماما، ويكونوا في وقت واحد، انا خد وهات. طيب تيجي ازاي في حكاية العملات اللي هي الورقية والنقدية العصرية دي، ان دي بدي يعني هبيع جنيه مصري بجنيه مصري؟ الله يفتح عليك، هفك. وان كان بعض العلماء المعاصرين بيخرجها من الموضوع، بيقول لا ده مما يتسامح فيه، لكن على الأحوط، على الأحوط يراعى هذان الشرطان في ذلك اللي هما التقابض والإيش والتساوي. الفكة يعني ايه؟ تعبير العام عندنا اللي هو واحد بيفك من واحد. انا معايا مثلا 100 جنيه عملة ورقة واحدة، فبروح لحد تاني اقول له فك لي الورقة دي، يديها لي 10، يديها لي اقل، ده اسمه انا بعت له 100 ب100 بس مختلفة الايش، لا مش مختلفة القيمة ولا حاجة، مختلفة الصورة فقط، الصورة العددية بتاعتها بس. فهنا دول الاثنين دول جنس واحد ولا مش جنس واحد؟ جنس واحد، لانه دي عملة مصرية مش كده، جنيه مثلا مصري هفكه 100 جنيه حتة واحدة ب100 جنيه حتت. ففي هذه الحال العلماء منهم من يشترط ايضا هذه الشروط، وهي التسوية، خلاص ده التسوية مسلم بها، لان لو قلت له فوق اديني 100 ب105 في مسألة شبيهة بها بتحصل في البنك اللي هي العملة القديمة، اما اديها له 100 جنيه قديمة يوم يديني ايه 90 او 95 عشان العملة القديمة دي. هذا لا يجوز ابتداء، هذا لا يجوز ابتداء. لكن لو فرض العملة، طيب دي مسألة برضو مهمة جدا، لو فرض العملة هتضيع مني، يعني في ساعات بعض العملات بيبقى مقطوع منها حتة وتيجي تديها للناس ما يرضوش ياخدوها، ما فيش حد هيرضى ياخدها غير جهة في البنك وبتاخدها بنص القيمة او 3/4 خلاص. يبقى انت هنا في الحالة دي مش بترابي، انت في هذه الحال انت معذور، هو مفروض شرعا ما يديها لكش الا بنفس القيمة، لانه هو الجهة التي تستطيع تحويلها، لكن هو لو حتى وصل لذلك هو اللي عليه الاثم وليس انت الذي عليك الاثم. هي توصل للنص؟ لا انا بتكلم على صورة تانية اللي هي الورقة العمرة كلها موجودة ومقطوع منها جزء الناس مش راضين ياخدوه، لكن لو اللي انتم بتحكوها دي اللي هي حكالت نص العملة والنص التاني ويحتمل ان واحد تاني يجي، هذا له وجه، له وجه ان هو يقول لك لا اديك نص القيمة بس، ماشي ده له وجه. لكن لو انا العملة ادمت جدا والناس مش راضين ياخدوها، ياخدها بتمنها خلاص يبقى كده صحيح مفيش حاجة، لكن لو خدها بغير تمنها يبقى هو ده اللي في النظر. الفكة بقى، فبعض العلماء بيقول ان انا لازم يبقى فيه تقابض، التساوي خلاص احنا بديله 100 جنيه بيديني 100 جنيه بحتت، بس شرط التقابض كمان، يعني ما ينفعش ان انا اقول له فك لي 100 جنيه يقول لي فض طب 50 اهم وكمان شويه عدي عليه خد الايه ال 50 الباقيه. وان كان بعض العلماء ايضا من المعاصرين يقول هذا مما يتسامح فيه لانه ليس من قصد الربا في الاصل، فضلا عن أنه صار كهيئة الدين وليس هيئة الإيش، هيئة المرابعة. ومنه بعضهم اللي بيجيز مسألة بيع الذهب بالتقسيط، بيقول تحول الدين إلى إيه؟ تحول اللي هو عدم التقابض إلى الإيش، إلى دين، إلى دين. لكن في الحقيقة الأظهر هو أنه ليس دين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، هاء وهاء. فنحن نقول إن لم يكن حتى مقطوع بأنه يدخل في الربا فالأحوط ألا يفعل، الأحوط ألا يفعل. شيخ لو حضرتك قلت في حتة الذهب التقسيط الأظهر وحتة الفكة قلت الأحوط إن هو لأن الفكة ده مما يعني التحرز منه بقى صعب جدا، بقى صعب جدا التحرز منه لأنه بقى موجود في حياة الناس، فالتحرز منه صعب جدا. لكن بنقول ان احنا الاحوط من باب ان رفع المشقة، بخلاف الذهب. الذهب كم مرة انت في السنة بتروح تعمل، بتروح تبدل ذهب مع ذهب؟ نعم ايوة طبعا، ما انا ببيع له 100 الحتة بعشر حتت، ما هو ده صرف، اسمه ده اسمه صرف. قال وان بيع نقد بنقد من غير جنسه كدراهم سعودية، ورقية بدولارات أمريكية مثلا، وكذلك وكذهب بفضة، وجب حينئذ شيء واحد وهو الحلول، الحلول والتقابض في المجلس. يعني أنا هبدل ريالات سعودية بجنيهات مصرية، مش مهم 150 100 بـ1000 مش مشكلة، لأن دول وإن كانوا جنسين ربويين لكنهم جنسين مختلفين مش متحدين في الجنس. وعليه الشرط، شرط الايه؟ تقابض. انا ادي الراجل بتاع الصرافه ويديني على طول في سايتس. نعم. الاله الثمنيه مازالت موجوده شيء. ها؟ الاله الثمنيه مازالت. ما احنا قلنا انه الجنس الربوي له وصفين، وصفه كجنس وله حاجه اسمها العله التي من اجلها صار جنسا ربويا. فالعله حاجه والجنس حاجه. الذهب والفضه دول جنسين ربويين، علتهم الاثنين ثمني. الفلوس كلها علتها ثمن، لكن هم اجناس متعدده. الشعير والارز والقمح وكذا وكذا علتهم المطعوميه، وكلهم كلهم علتهم عله واحده اللي هي الايه؟ مطعوميه، لكن هم اجناس مختلفه. قال: واما بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه، كأن يباع الحلي من الذهب بالذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة، وجب الأمران: التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس. هبيع ذهب وهشتري ذهب تاني بداله بنفس الذهب ده، لا مانع بالشرطين دول وهما التساوي والتقابض. طب انا مش قادر، وده الغالب ان مش هتقدر. يعني انا مانيش قادر ليه؟ ازاي؟ انا دلوقتي هروح اديله جنيهات او هديله ذهب مكسور مثلا، او ذهب قديم، ذهب قديم، ذهب قديم بذهب جديد، يشترط ان يكون الوزن ايش؟ 1 بالجرام التساوي، ويشترط التقابض. طيب المسألة دي بتبقى صعبة شوية لأسباب. قلما تلاقي الجرام متوافق، الوزن يعني متوافق. طيب ولو توافق بتلاقي إشكالية أخرى، وهي المصنعية، المصنعية اللي هي القديم والجديد. يقول لك المصنعية لا مانع، حط المصنعية دي بعد من إيه؟ ما نخلص البيع ما فيش أي مشكلة. لكن أفضل طريقة تخرج بها أنت من هذه الأزمة هي أن تبيع وتنتهي من البيع بيعة واحدة. فإذا انتهيت ابتدي اعمل بيعة ايه؟ جديدة. ولذلك يبيع الذهب القديم يخلص بيعته تماما، ولا حرج ان يقول للبياع انا هشتري منك تاني بس نخلص البيعة دي الاول، خلص البيعة بتاعت ده او ده الجديد او القديم، ويفصلها عن البيعة التانية. ياخد منه الالف جنيه من باب الحيطة على الاقل، وإلا هو يصح أن تكون من قبيل الدين والأمانة عنده. خلاص انتهت، خلاص البيعة دي انتهت، صار هو له مال عنده، له مال عنده. لكن هذا المال الأحوط أن يخرج من الخلاف أيضا الموجود عند العلماء، أن بعضهم يقول لا بد من الإيش كذلك التقابض في الإيه؟ في المال، في المال نفسه. فيأخذ ماله ينتهي من هذه المسألة ويبيع له بعد كده الآخر. عيار 18 مثلا بيعار 21، هل ممكن معايرة المسألة وحساب الوزن مثلا؟ يعني مثلا هيبقى مثلا عيار 18 هيبقى مثلا عندنا اللي هو مثلا 10 جرام ممكن يعملوا مثلا 21 8 جرام، يبقى ممكن اللي هو دول الاثنين دول جنسين ولا جنس واحد؟ هو جنسين. تمام، يبقى دول يشترط فيهم الايش؟ يشترط فيهم ايه؟ التقابض. ممكن يختلف في الاوزان لكن هيبقى مشترط فيه الايه؟ التقابض. هي في الحرب الحروف يعني هيبقى فيها حته العياريه دي هتبقى معتبره في التعامل. لا مش معتبره في التساوي. يعني التساوي مش هيبقى فيه تساوي، لان مثلا على سبيل المثال 100 اللي هو جرام عيار 18 هيعدوا قد ايه عيار 21؟ هيبقى في فرق مثلا حوالي مثلا ماشي ينفع يبيعها له باي درجه من الاختلاف؟ يبيع ينفع يبيع له يعني ينفع يبيع له 50 18 بمثلا ب 124 او اقل او نحو ذلك، لانه دول صاروا دلوقتي كل واحد ايش جنس، وان كان برضو بعض اهل العلم يرى ان هم ايه جنس واحد، لكن الاقرب ان هم جنسين، لان ده دخلوا نحاس ازيد من الثاني وعليه، فصار ده جنس وده جنس، وان كانوا الاثنين علتهم الايش الثمانية. أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه، كأن يباع الحلي من الذهب بذهب والحلي من الفضة بفضة، وجب الأمران التساوي في الوزن والحلول والتقابض في المجلس. قال وخطر الربا عظيم ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه. والشيخ هنا يعني هيذكر يعني تحذير من الربا وتنفير من الربا من خلال يعني الآية الكريمة في سورة البقرة. احنا لعل اشرنا الى يعني خطر الربا من حيث الناحيه المعنويه، ولذلك انا هتخطى هذه الفقره الى الفقره التي بعدها يعني نظرا لان عندنا اجتماع الساعه 8:30 بعد اذنكم يعني. قال ومن المعاملات الربويه، وصلتم؟ قال ومن المعاملات الربويه القرض بفائده بان يقرضه شيئا بشرط ان يوفيه اكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك، وهو ربا صريح، فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. يعني المعاملات البنكية الكثيرة هي بتجمع بالاثنين، ان هو بيجي يسلفه 100 جنيه ويقول له هاخدهم منك 12، ده يسمى ربا ايه؟ ربا فضل زيادة. ثم بعد كده ما جاش معرفش يسدد ال 12 في الموعد، يبقوا بعد كده يبقوا 13، ده يدخل عليه كمان ربا الايه النسيئة، نسأل الله العفو والعافية. ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة، وهي الودائع الثابتة إلى أجل يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل، ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المئة كعشر أو خمسة في المئة، اللي هي الودائع التي يقيدونها بمدة زمنية. أنا ما أعرفش بيسموها في اصطلاحاتهم إيه، لكن ودائع مقيدة بمدة زمنية، بمعنى يروح إنسان مع مال يضعه في البنك بصورة معينة ما لا يستطيع منها بهذه الصورة أن يتصرف في هذا المال إلا بعد مدة معينة، يعني يحط المال عندهم يقولوا له ما تقدرش تسحبه إلا بعد سنة، خلاص يبقى صاحبه من منعزل عنه تماما لمدة إيش سنة، ويدوله فائدة شهرية على هذا المال، هذه صورة ربوية أيضا. قال ومن المعاملات الربوية بيع العينة، وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل، اللي هي الصورة الموجودة في كتير من الناس للأسف، يعني إنه يروح يبيع له سلعة، هو واحد عايز فلوس ومش لاقي حد يقرضه، يوم واحد مستغل تاني تاجر مثلا يقول له تعالى أنا أديك سلعة من عندي من المحل بالتقسيط، خدها بيعها لأي حد يعني وفك عن نفسك، يقوم الراجل يذهب يأخذ السلعة من عنده من المحل، وبعد ما يأخذها وخلاص وكتب الشيكات والكمبيالات والدنيا كلها، يقوم يرد يقول له طيب انت لو مش لاقي حد يبيعها مفيش مشكلة ممكن اشتريها انا منك، يروح مشتريها تاني باعها له هو مثلا ب20، يشتريها بعد كده بايه ب10 ب5 نحو ذلك. يبقى الراجل اللي هو لا اشترى ولا باع، ولا هو نفسه ولا باع ولا اشترى، وإنما أعطاله كم بكم؟ أعطاله 5 ب20 أو 10 ب20، هذا بيع العينة والعياذ بالله. قال وسميت هذه المعاملة بيع العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذها يأخذ بدلها عينا، أي نقدا حاضرا، والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر